قالوا بلى. قال اشهد اني رسول الله. يبقى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم امن بالغيب اولا، ثم لما تحقق الغيب ازداد يقينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ذهب فلان بالآدي، قال هو في النار، جبريل اخبره. فواحد من الصحابة يعني الامر كان ثقيل عليه، فجد يتتبعه ثم قال عاد يكبر وقال اشهد انك رسول الله. قال لما؟ قال الذي قلت انه في النار اسخنته الجراح فوضع السيف بين ثدييه ثم اتكأ عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله وانا اشهد اني رسول الله. فاذا الايمان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم انه حق يجعلك تغلق الباب امام اي داعي او اي ولي او اي امام يدعي العلم بالغيب. لا احد يعلم الغيب الا بوحي. فكل ما اخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يتحقق. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة حتى الوقت يدهن يعني، قال القول بثبات أصول الدين والإيمان فيه الإيمان بكل نصوص الكتاب والسنة الغيبية حتى ولو خالفت العقل كأحاديث المسيح الدجال. فعن حذيفة بن اليمان قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن وقع في ناره أجره وحط أخذ أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره، يعني حبط عمله. قلت ثم ماذا؟ قال ثم إنما هي قيام الساعة. يبقى لما يوم لما يجي المسيح الدجال نسأل الله أن يعافينا يا رب من حضوره، إذا معه نهر مهر عذب ومعه نار، أقصى درجات اليقين هي إيه؟ الرؤية. قول ابن عباس ليس السماع كالمعاينة. في أصدق من الله عز وجل حديثا اخبر موسى عليه السلام ان قومه عبدوا العجل، فمفروض ان موسى هو رايح لقومه عارف ان هم ايه عبدين العجل، لكن لما راح وفقيه في يده الالواح التي كتبها الله عز وجل بيده، لم يخط الله عز وجل شيء بيده الا التوراة كتبها بيده او الواح موسى كتبها بيده، فالقى الالواح حتى تكسرت وامسك بلحية اخيه جره اليه لما رأى المنظر. فيقول ابن عباس سبحان الله ليس السماع كالمعينة، هو صح سمع من ربنا لكن شافوا مسجدين للعجل اللي هو عمال يربيهم كل ده، فمات مالك نفسه، فحدث منه ما حدث من هذا الغضب. ولذلك يقول هذا فلما سكت عن موسى الغضب، يعني كأن الغضب كان متملكه، فلما سكت وتركه فأخذ الألواح. فهنا الإيمان أعلى درجاته اليقين بالعين، كلا لو تعلمون علم اليقين. يقول العلماء في علم اليقين وفي حق اليقين. حق اليقين اللي بالعين المجردة، انت شايف دي كاسة لا يمكن تتخيل لها حاجة تانية، شايفها بعينك كيف يقول لك حاجة تانية انها غير كده؟ لا يمكن. طب لما تيجي بقى هنا اليقين العين ده والايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالمسيح الدجال معه نار ومعه نهر، لو انت صدقت عينك وما صدقتش الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت في النهر على انه ينجيك، فاذا به نار واذا عملك يحبط والعياذ بالله، واذا صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت في النار فإذا به تجدها ماء بارد ولا شيء فيها، وإذا أجرك عظيم عند الله عز وجل وحط عنك خطاياك. يبقى لما أؤمن بالقاعدة دي هتخليني يحصل لي إيه؟ يحصل لي يقين بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وبنصوص الكتاب والسنة. هذا أهم شيء. ولذلك يعني إحنا دلوقتي ما عرفناش شكل ربنا جل وعلا، لكن لله عز وجل شكل، لله عز وجل ذات، سنراه يوم القيامة. ولذلك في الحديث الصحيح اللي قلت لكم عليه مرارا وتكرارا، فيأتيهم ربهم في الحديث الصحيح البخاري على غير الصورة التي يعرفوه بها. طب واحنا يعني عارفين صورة ربنا؟ عارفينها منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة أن لله عز وجل يدين، لله عز وجل ساق، لله عز وجل ساعد، لله عز وجل عينين. فكل هذه الأمور نحن على يقين أنها الله عز وجل، فإذا جلنا في صورة غير هذه الصورة قلنا لا أنت مش ربنا. يبقى إيماننا بهذه القاعدة يجعلنا نتخيل أشياء ونعلم أشياء يقينية بكلام غيبي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلنا نرد على أهل البدع ردا قاطعا جازما صحيحا، لأن كلامهم لا يوافق الواقع، لأنهم ليس عندهم علم بالغيب كعلم الوحي كما أخبر الأنبياء والرسل. ونقف عند هذا، وإن شاء الله الفائدة دي القاعدة اللي هنكمل عليها جزء المرة الجاية. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، ولو لكم أسئلة لو تحب تخلي تسجيل لو في أسئلة على القاعدة دي، لأن دي من القواعد المهمة جدا.